بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وللاستفهام هل. بعدما قسم لك الطلب إلى 6 أقسام، وهنا كما ذكرنا في السابق أنه تابع صاحب الأصل: أمر ونهي ودعاء وندى، تمني استفهام أعطيت الهدى، ثم قال: واستعمل كليت لو وهل لعل وحرف حظ. وهذه فيما استعمل فيها بعض الألفاظ مرادا بها تمني، وهو مجاز، لأن الأصل في تمني أن يؤدى بحرف وهو ليت، فإذا أدي بغير ليت حينئذ نقول هذا يعتبر مجازا، لأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب. ثم قال: وللاستفهام، رحمك الله، وللاستفهام هل. هذا فيه وحرف حظ، وللاستفهام بالله، وحرف تحضيض، والاستفهام بدون الله. حينئذ إذا كان بدون الله يكون معطوفا على ما قدره بعضهم: استعملوا للتمني كليت لو. للتمني هذا جار ومجرور محذوف، للتمني، لام حرف جر، والتمني هذا اسم مجرور بالله، الجار والمجرور محذوفان. حينئذ يرد السؤال: هل هذا قياسي أم لا؟ نحن نقول حذف حرف الجر هذا شاذ ويبقى عمله، وأما إذا نصب بعد حذفه نقول هذا قياس، أما حذف الجار والمجرور هذا قياسي، يعني لا بأس أن يحذف الجار والمجرور، خاصة إذا دل عليه دليل ما من يعرف من السياق. حينئذ نقول للتمني هذا جار ومجرور محذوف، دل عليه السياق لأنه قال: واستعملوا كليت لو، وذكرنا أن قوله كليت جعل ليت مشبها به دليل على أنه ماذا أفاد هذا اللو؟ أن ليت هي الأصل في الدلالة على التمني، إذن لا بأس أن يقال بأن ثم جارا ومجرورا محذوف في كلام دل عليه السياق. إذن واستعملوا للتمني والاستفهام بدون الله يكون معطوفا على التمني، حينئذ يرد الإشكال أنه حذف عامله، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعامل في المعطوف عليه التمني هو اللام حرف الجر، حينئذ والاستفهام بالجر نقول العامل فيه هو اللام المحذوفة مع مدخولها. هل هذا قياسي أم لا؟ الأصل فيه أنه ليس قياسي، بل هو شاذ، لكن قد يقال هنا أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأصول. نعم، إذا قيل الأصل أنه لا يحذف حرف الجر ويبقى عمله، هذا هو الأصل، لكن إذا حذف أصل ابتداء كما ذكرناه في باب المياه بابي هكذا بالجر نقول هذا شاذ، وإن جوزه الكوفيون قل هذا شاذ على مذهب المصريين، لأنه إذا حذف وأسقط حرف الجر وجب نصبه، مدخول حرف الجر، وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا، كذا قال ابن مالك، وعد لازما بحرف جر وإن حذف، يعني الجار الحرف، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، يعني سماعي ولو ليس بقياسي نقلا، وفي أن وأن يضطرد، يعني في أن وأن يعتبر مضطردا وهو قياسي، ومع ذا فهو شاذ. قد يقال بأنه هنا يغتفر في كونه معطوفا على ما جاز حذفه، لأن للتمني قلنا هذا جائز الحذف أو لا؟ جائز. جائز قياسا؟ نقول نعم جائز قياسا، إذا عطف على مدخول اللام المحذوفة مع المجرور حينئذ نقول هذا مغتفر، هذا إذا جعلناه للاستفهام بدون اللام. وإذا قلنا وللاستفهام هل، إما أن يجعل للاستفهام جار ومجرور متعلق بقوله استعمل، يعني استعملوا كليت لو واستعملوا للاستفهام، إذن مثله مثل ماذا؟ للتمني، إذن استعملوا للتمني حذف الجار والمجرور، واستعملوا للاستفهام جار ومجرور متعلق بقوله استعملوا، حينئذ يكون هل شرابه مفعول به. نعم مفعول به، إذن يكون في محل نصب، في محل نصب. ويجوز أن يكون للاستفهام، الواو هذه استئنافية، وللاستفهام جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهل قصد لفظه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، يجوز الوجهان. إذن حينئذ هل يجوز أن تكون في محل نصب على أنها مفعول به، ويجوز أن تكون في محل رفع، في محل رفع على أنها مبتدأ مؤخر. يرد السؤال هنا أي بالرفع، أي بالرفع، بيت الذي يليه، وللاستفهام هل، أراد أن يعدد أدوات الاستفهام، للاستفهام هل أي، يعني وأي، أي بالرفع يرجح أن هل في محل، في محل رفع، وإذا كانت في محل نصب حينئذ يتعين أن تقول أيا، أحسنت، أن تقول أيا بالنصب. لماذا؟ لأن المعطوف على المنصوب منصوب، إذن ينبني على هذا هو إعراب أي، وما عداه فهو خفي باطن لا يدرى، يجوز الوجهان. حينئذ إذا قرأت أي حينئذ تكون قد جعلت هل مبتدأ مؤخرا، وللاستفهام هذا متعلق بمحذوف خبر، خبر مقدم، وهل مبتدأ مؤخر. وإذا نصبت أيا بالنصب حينئذ يتعين أنك جعلت للاستفهام جارا ومجرورا متعلق بقوله استعملوا، يعني واستعملوا للاستفهام هل، كما قلناه في لو، لو في محل نصب مفعول به، كذلك هل في محل نصب مفعول به. حينئذ إذا عطفت عليها وكان الإعراب ظاهرا تأخذ أو يأخذ حكم ما قبله، فإذا كان ما قبله في محل رفع قلت أي وأي، وإذا كان ما قبله في محل نصب قلت أيا، اقرأها كما تحب. وللاستفهام هل، هذا شروع منه في بيان النوع السادس وهو الاستفهام، من أنواع الإنشاء الاستفهام، قال وهو عمدة الطلب، عمدة الطلب يعني الأساس، والذي فيه الكلام الكثير، فيه كلام كثير لكثرة أدواته ولكثرة تفصيلاته. إذن هو عمدة أنواع الطلب، وهو لغة طلب الفهم، مأخوذ من اللفظ استفهام، كاستغفار، استغفار يعني طلب مغفرة، استرحام طلب الرحمة، كذلك استفهام طلب الفهم. إذن السين هذه تكون للطلب وليس زائدة، تكون للطلب كالاستغفار هو طلب المغفرة. طلب الفهم، والفهم سبق معنا، وهو العلم بمعاني الكلام أو إدراك معاني الكلام أو ارتسام صورة معنى الكلام في الذهن. حينئذ يكون الاستفهام ما هو؟ إذا كان الفهم هو العلم بمعاني الكلام أو ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، حينئذ يكون طلب ارتسام ما في الخارج أن يكون في الذهن. طلب الفهم هذا هو الاستفهام، طلب الفهم. الفهم هو ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن. حينئذ إذا أردت أن تعرف الاستفهام عرفا حقيقة عرفية عند البياني، فتقول هو طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، صورة ما في الخارج في الذهن. لأن إذا قلت قام، هل قام زيد، قيام زيد هذا أين يقع، في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج، يعني خارج الذهن، قيام زيد يقع في خارج الذهن. إذا أردت أن يقع ويحصل في ذهنك صورة، أن يحصل في ذهنك صورة لما في الخارج، والأصل فيه عدم العلم بثبوته أو نفيه كما هو الأصل في الاستفهام، حينئذ تقول هل زيد قائم، قيام زيد يكون في الخارج سواء كان ثابتا أو ليس بثابت، أنت تطلب أن يقع في ذهنك مثل ما وقع في الخارج. الذهن في الأصل يكون فارغا من الحكم، لا تدري هل زيد قام أم لا، فإذا قلت هل زيد قائم أو هل قام زيد، حينئذ أطلب أن يقع في ذهني صورة لما هو في الخارج سواء كان قائما بالفعل أو لا. إذن هو طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، فحينئذ ما في الخارج ما في الخارج لا يخلو إما أن يكون المستفهم عنه إما مفردا وإما غير مفرد. فإن كان المطلوب ارتسام صورة المفرد في الذهن فحينئذ يسمى التصور، وإن كان المطلوب ارتسام ما في الخارج وهو نسبة مترددة بين موضوع ومحمول ومسند ومسند إليه حينئذ نقول هذا تصديق، سمى تصديق. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إذن الاستفهام يشمل نوعي العلم، لأن العلم قسمان، علم تصور وعلم تصديق. باختصار علم التصور هو إدراك المفردات، بمعنى أنك تفهم المعنى المراد من المفرد، ما زيد، ما الإنسان، ما العام، ما الخاص، ما المطلق، ما الصلاة، ما الزكاة، ما الصيام. نقول المطلوب هنا تفسير مفرد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. قام زيد، زيد قائم، مات عمرو، يحيى خالد، نقول هذه المطلوب بها تصديق، بمعنى نسبة وارتباط وتعلق بين مسند ومسند إليه. فإن كانت تلك الصورة التي في الخارج ويطلب ارتسامها في الذهن وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها، فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور، فهو التصور. إذن النسبة هي العلاقة أو الارتباط أو التعلق بين المحمول والموضوع. هذه النسبة كما سبق معنا أن الذي يدل عليه هو حركة الإعراب وهيئة التركيب. قام زيد، قام زيد، زيد هذا فاعل، ما الذي دل على أنه فاعل؟ الضمة، ضربت زيدا، الذي دل على أنه مفعول به هو الفتحة، مررت بزيد وقع عليه المرور، نقول الذي دل عليه هو الكسرة. إذن العلاقة أو النسبة بين الموضوع والمحمول الذي يدل عليها هو ماذا؟ حركة الإعراب هيئة التركيب، هيئة التركيب. إذن عرفنا أن الاستفهام قد يكون متعلقه التصور، وقد يكون متعلقه التصديق، التصديق. وله ألفاظ، قال الناظم رحمه الله: هل، أي، يعني وأي بإسقاط حرف العطف، ومتى أيضا بإسقاط حرف العطف، أيانا وأيانا وأين ومن وما وكيف أن كم وهمز، هذه كلها 11 أداة، افتتحها بحرف وختمها بحرف وما بينهما أسماء. وللاستفهام هل حرف، وهمز خاتمة حرف، وما بينهما أسماء، وما بينهما أسماء. هل هذه كلها يطلب بها التصديق والتصور معا؟ قلنا يستفهم بأدوات الاستفهام ويطلب حدوث علمين هما التصور والتصديق. هل هي كلها مستوية أم بينها تفصيل؟ هي على ثلاث مراتب، منها ما يطلب بها التصديق فقط ولا يصح استعمالها في طلب التصور، ومنها ما يطلب في طلب التصور فقط ولا يحسن ولا يصلح أن يطلب بها التصديق، ومنها ما يستعمل في النوعين. إذن ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، وهي قسمة أشبه ما تكون بعقلية، وله ألفاظ تنقسم جميعها بحسب الاختصاص والاشتراك إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يختص بطلب التصور، ما يختص بطلب التصور، وهو ما عدا الحرفين، ما عدا الهمزة وهل. الهمزة هي أم الباب، هي أم الباب في الاستفهام، قيل وما عداها فهي نائبة عنها، ولذلك ما علة بناء متى وأين؟ ها؟ الشبه المعنوي، أدي بها ما كان حقه أن يؤدى بحرف، إذن هي نائبة ليست بأصل، الأصل هو الهمزة، ومتى نائبة عنها، ولذلك بنيت لأنها ضمنت معنى الحرف الذي هو الهمزة. إذن ما يختص بطلب التصور هو النوع الأول وهو ما عدا الحرفين، ما عدا الحرف. فالأسماء كلها يطلب بها التصور فقط ولا يصح أن يطلب بها التصديق. النوع الثاني ما يختص بطلب التصديق فقط ولا يصح أن يطلب بها التصور وهو هل، وهل لتصديق فقط كما قال السيوطي هناك. الثالث ما لا يختص بشيء منهما بل يعمهما وهو أهمها، وهو أهمها أعلى الدرجات هذا. وهذا الحكم يختص بالهمزة فقط لكونها الأصل وباقي الأدوات نائبة عنها، وباقي الأدوات نائبة عنها. إذن عرفنا أن الاستفهام هو طلب الفهم، هو طلب الفهم، والمراد بطلب الفهم طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن. فحينئذ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، فيستفهم بأدوات الاستفهام ويطلب علم التصور وعلم التصديق. لكن ألفاظ الاستفهام ليست على درجة واحدة في طلب التصور والتصديق، بل هي منقسمة على ثلاثة أقسام، منها ما يختص بطلب التصور وهو ما عدا الحرفين، ومنها ما يختص بطلب التصديق وهو هل فقط، ومنها ما يعم التصور والتصديق وهو الهمزة. وهمز علم، همز هي مسماه، كل ما سبق لا نقدر مسماه لأنه حكاه بالمسمى، هل، هل مسمى وهي اسمها هل، كذلك مثل سوف والسين، كذلك السين نقول السين أي مسمى السين، سيقول السفهاء سه هي التي تدخل على الفعل المضارع وهي التي تكون علامة، أما السين هي اسم ليست بحرف. الهمزة نقول هذه اسم، أزيد أزيد آ هذه مسمى الهمزة. إذن قوله هل وأي ومتى إلى آخره نقول هذه حكاها بالمسمى، لأن ما كان على حرفين يلفظ بلفظ المسمى، وما كان على حرف يؤتى باسمه. وهنا قال وهمز علم أي ما ذكر من كون هذه أدوات للاستفهام، والألف هذه للإطلاق. قال والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري. والهمز بدأ بالهمزة لماذا؟ لأنها أم الباب، لا إشكال، لأنها أم الباب فهي أولى بالتقديم، مع كونه أخرها في الذكر، قال هل ومتى إلى آخره ثم قال وهمز علم. هل رتب أو لا؟ لم يرتب. هذا نسميه ماذا؟ لف ونشر مشوش أو غير مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قدم الذين بيضت وجوههم على الذين اسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لما جاء عند التفصيل فأما الذين اسودت وجوههم ثم قال وأما الذين بيضت وجوههم، حينئذ نقول هذا قدم وأخر، سمى لفا ونشرا مشوشا. والهمز أي مسماها للتصديق والتصور. تصديق أنه هو إدراك وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها، وهذا بحثه في الأصل أنه في فن المنطق، والأصل أنه لا يعاد هنا، لكن نقول التصديق تفعيل من الصدق، سمي إدراك وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها سمي تصديقا تسمية له بأشرف الاحتمالين، لأن متعلق التصديق هو الخبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وما يحتمل التصديق بأن ينسب صاحبه أو قائله إلى الصدق. وفي نفس الوقت نقول ماذا؟ يحتمل التكذيب، لكن أيهما أشرف؟ التصديق. حينئذ يسمى تصديقا تسمية له بأشرف الاحتمالين. وأيضا قد يقال من باب إحسان الظن، إذا قيل قام زيد نقول هذا تصديق، إدراك وقوع المدلول قام زيد المركب نقول هذا تصديق. والتصور إدراك ما سوى ذلك، إدراك ما سوى ذلك. فإذا قلت قام زيد، قام زيد، قلنا هذه فيها أربعة إدراكات، أربعة. أولا الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا الإدراك، هذا الإدراك. قام هذا واحد، زيد هذا ثاني. قيام زيد كالشاك هذا ثالث. وقوع قيام زيد بالفعل أو عدم وقوعه هذا الرابع. الرابع هو التصديق، والصواب أنه بسيط وليس مركب. ولذلك قال ودرك نسبة، أي النسبة الخارجية وليست النسبة الكلامية. فإن كان المراد النسبة الكلامية حينئذ لابد من تقدير ودرك وقوع نسبة، وإذا كان المراد النسبة الخارجية حينئذ يكون ودرك نسبة على أصلها، ولا نحتاج إلى تقدير مضاف محذوف. إذن قام، ما المراد بقام؟ ما معناه؟ إذا أدركت معناه حينئذ حصل تصور وهو إدراك للمحمول. زيد الذي وقع عليه أو قام به القيام، إذا أدركت معنى زيد وفهمت معنى زيد حصل تصور للمحمول للموضوع وهو الفاعل. هل يصح نسبة القيام إلى زيد أو لا؟ يصح، لأن زيد يتصف بالقيام وقد لا يتصف بالقيام. ليس كقولك قام مسواك مثلا، إذا أردت به القيام الذي يحصل من الإنسان قل هذا لا يوصف به، ما لم يكن محلا للصفة لا يصح سلبها ولا إثباتها. لا تقول الجدار لا ينام، لا تقول الجدار لا يعلم. لماذا؟ لأنه لا يصح نفي الصفة إلا لمن كان أهلا للاتصاف بها. هو لا يعلم ولا يجهل، لا يوصف لا بهذا ولا بتلك. حينئذ إذا كان محلا للوصف كزيد بكونه يعلم أو يقوم أو يأكل أو يشرب، حينئذ صح أن يقع في الذهن ارتباط بين الوصف وبين الفاعل، يمكن أن يقوم زيد أو لا يقوم. ولذلك يحدد الشيخ الأمير رحمه الله في المقدمة في هذا الموضع يقول كالشاكي. إذا أدركت أن تعرف هل قام زيد أو لا، النسبة التي توجد في النفس هذه تسمى نسبة. ثم هل وقع بالفعل قيام زيد أو نوفي بالفعل، نقول هذا يسمى نسبة حكمية، نسبة حكمية. والأول يسمى نسبة كلامية وهو ثبوت، أو الثبوت والسلب مضاف إلى الجملة أو مضمون الجملة، لأن ثم فرقا عندهم بين مضمون الجملة وحكم الجملة. مضمون قام زيد قيام زيد، هذا مضمونها، قام زيد قيام زيد، واضح هذا؟ ثم قيام زيد هذا قد يحكم عليه بالثبوت أو بالسلب والانتفاء. إذا قلت ثبوت قيام زيد هذا يسمى حكم الجملة. إذن حكم الجملة ما هو؟ الثبوت أو السلب مضاف إلى مضمون الجملة، الثبوت أو السلب مضاف إلى مضمون الجملة. ففرق بين الجملة مضمون الجملة وبين حكم الجملة. إدراك حكم الجملة بالفعل واقع أو ليس بواقع هذا يسمى تصديقا، وشرح هذا فيما ذكرناه سابقا. إذن والهمز للتصديق، يعني الهمزة يطلب بها إدراك نسبة كلامية أو نسبة حكمية، نسبة حكمية، ويطلب بها إدراك ما سوى النسبة الحكمية، وهذا يدخل تحته 6 أو 7 أفراد ذكرناها في شرح السلم. فكل ما عدا التصديق فإدراكه يسمى تصورا، كل ما عدا التصديق فإدراكه يسمى تصورا. الهمزة يطلب بها التصديق ويطلب بها التصور. قال هنا التصديق هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، وهذا معنى الحكم والإسناد. والتصور تعقل الشيء في النفس من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. مثال التصديق بالهمزة أزيد قائم، أزيد قائم، هنا الهمزة دخلت على جملة اسمية، على جملة اسمية. أزيد قائم أي أم لم يقم، هذا التقدير. ولذلك إذا صح الإتيان بأم المتصلة بعد الجملة حينئذ يكون للتصديق، يكون للتصديق. أزيد قائم أي أم لم يقم، أي أم لم يقم في الجملة الإسمية. أقام زيد هذا في الجملة الفعلية، أقام زيد، فإنك عالم بأن بينهما نسبة إما بالإيجاب أو بالسلب، وإنما تطلب تعيينها. أزيد قائم؟ المستفهم عنه هنا هو وقوع النسبة أو لا، كذلك المستفهم عنه هنا أزيد قائم أو قولك أقام زيد، ما هو المستفهم عنه؟ والمطلوب الجواب عنه هو وقوع النسبة بين المحمول والموضوع، وقوع النسبة بين المحمول والموضوع. لذلك قال بأنك، فإنك عالم بأن بينهما نسبة إما بالإيجاب أو بالسلب، وإنما تطلب تعيينها. كيف بالسلب ونحن نقول أزيد قائم؟ أين السلب هنا؟ ها؟ أزيد قائم، قلنا التقدير أي أم لم يقم، وحينئذ يكون التعيين في الجواب هو الذي يحدد، هو الذي يحدد. لم يقم أزيد قائم، لم يقم زيد، حينئذ وقع السلب صراحة في الجواب، وأما في السؤال فلا. مثال التصور، تصور المسند إليه كقولك أذاك خل أم عسى، أذاك خل أم عسى، تعلم في الإناء أن فيه شيئا لكن ما تدري ما هو. أذاك خل أم عسل؟ المستفهم عنه إدراك نسبة بين طرفين أو إدراك شيء واحد معين، شيء واحد. إذن ليس السؤال في قولك أذاك خل أم عسل يعني في الإناء، لأنك تعلم أن في الإناء شيئا لكن تطلب ماذا؟ تطلب تعيينه، والتعيين إنما يكون بالجواب. أذاك خل أم عسل أي في الإناء، فإنك تعلم أن في الإناء شيئا وتطلب تعيينه، وتطلب تعيينه. وفي تصور المسند، هذا في تصور ماذا؟ المسند إليه. في تصور المسند أفي الخابية دبس أم عسل؟ خابية قيل إنها كبير من فخار، دبس أم عسل؟ أذاك خل أم عسل؟ أفي الخابية دبس أم عسل؟ فرق بين السؤالين أو لا؟ أذاك خل، ذاك هذا، ذاك إشعارابه مبتدأ مسند إليه، خل هذا خبر. أفي الخابية دبس؟ في الخابية خبر مقدم. إذن هناك المستفهم عنه هو ماذا؟ المسند إليه، وهنا المسند، فالذي يلي الهمزة هو الذي يكون مطلوبا فهمه، تعرفه بماذا؟ إذا تلي أو ولي الهمزة سينص عليه. قال وبالذي يليه معناه حري. إذن في تصور المسند أفي الخابية دبس أم عسى، فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة في أحدهما، والمطلوب التعيين. فالمطلوب حينئذ في جميع ذلك من التصديق والتصور معلوم بوجه إجمالي، ولكنك تطلب بالاستفهام تفصيله. هل قام زيد؟ هنا تطلب ماذا؟ التصديق، تعلم زيد وتعلم قام وتعلم أن بينهما نسبة كالشاك فيها، ثم تطلب التعيين هل قام بالفعل أو لا. أفي الخابية دبس أم عسى؟ تعلم أن فيها شيئا ولكن تطلب تعيينه. إذن هنا حصل علم إجمالي في نفس السائل، وأراد تفصيله بماذا؟ بالاستفهام، ولذلك هو طلب الفهم. وضابط الاستفهام ليفرق بين التصور والتصديق في الهمزة أن التصور يصلح أن يأتي بعده أم المتصلة، أنا عكست في السابق، يصلح أن يأتي بعده أم المتصلة دون المنقطعة. المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية، بعد همزة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نقول لها همزة هنا همزة تسوية، ولذلك جاءت بعدها أم المتصلة. إذن أم المتصلة هي الواقعة بعد همزة التسوية أو همزة يطلب بها وبأم التعيين. والمنقطعة بخلافها، منقطعة تأتي بمعنى بل الإضرابية، بل الإضرابية، هل قام زيد أم قعد عمرو، أي بل قعد عمرو، حينئذ يكون المستفهم عنه هو الثاني. إذن أم المتصلة تقع بعد التصور، وأم المنقطعة تقع بعد تصديق. إذا أريد بالهمزة الاستفهام عن العلم التصوري صح إيقاع همزة أم المتصلة، وإذا أريد بالهمزة السؤال عن العلم التصديقي جاءت أم المنقطعة. والتصور يكون عند التردد في تعيين أحد شيئين أحاط العلم بأحدهما لا بعينه، هو من التركيب. إذا رأيت جملة اسمية تامة بعد همزة الاستفهام كأقام زيد، أقام زيد، أزيد قائم، تعلم أن المراد هو النسبة بين الطرفين. وإذا كان المسؤول عنه هو لفظ واحد، أفي الإناء ماء أم لا، تقول هذا المراد به تصور. والتصديق يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها. والهمز للتصديق والتصور، والهمز يعني يأتي للتصديق والتصور. وبالذي يليه معناه حري، حري يعني حقيق أو جدير. وبالذي هذا جار مجرور متعلق بقول حري. وبالذي يليه يعني المطلوب بها ما يليها، بالذي يليه يلي ماذا؟ الهمزة. معناه معنى الهمزة وهو الاستفهام، حري أي حقيق. حينئذ يكون المستفهم بالهمزة، المستفهم عنه بأداة الهمزة، كيف تعرفه؟ هو ما يقع بعدها مباشرة. أقام زيد المستفهم عنه هو الفعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا، مستفهم عنه الفاعل. أرضى الله تطلب، المستفهم عنه المفعول به. أراكبا جئت يا زيد، مستفهم عنه الحال. وهل مجرة، فما وقع بعد الهمزة هو يكون مستفهم عنه. وبالذي هذا متعلق به حال كما ذكرناه. وبالذي يليه يعني يلي الهمزة المطلوب بها ما يليها وهو الفعل، نحو أقام زيد، أو الفاعل أأنت فعلت هذا، أو المفعول أرضى الله طلبته، أو المسند أقائم أم قاعد زيد. هذا المسند أقائم، زيد أخره مبتدأ وقدم الخبر، إذن أقائم أم قاعد زيد، نقول زيد هذا مبتدأ مؤخر وقائم هذا خبر مقدم، حينئذ يكون المستفهم عنه هو المسند، هو المسند. والمسند إليه أزيد أم عمر قائم، قائم هذا خبر في مرتبته، وزيد هذا مبتدأ في محله، حينئذ ولي الهمزة فيكون هو المستفهم عنه. إذن ضابط ما يعرف في المستفهم عنه بالهمزة، هل هو الفاعل، هل هو الفعل، هل هو المسند، هل هو المسند إليه، نقول الذي يأتي بعدها مباشرة فهو المستفهم عنه. وظاهر كلام الناظم هنا كأصله أن هذا الضابط لهمزة الاستفهام فقط، وما عداها فحكمه يحال على الموقف. نقول الصواب أن الحكم عام، كل أدوات الاستفهام المستفهم عنه يليها مباشرة، سواء كانت هل أو متى أو أين، كل ما ذكره الناظم من أدوات الاستفهام فهو عام، فتخصيصه هذا ليس بسديد. وبالذي يليه يعني مطلوب بها ما يليها وهو الفعل، معناه أي معنى الهمز، والضمير يعود على الهمزة، وهو الاستفهام. حري، حري يعني حقيق، حقيق جدير بأن يلتفت إليه وينظر فيه. ثم قال وهل لتصديق، هذا هو النوع الثاني، وهل لتصديق بعكس ما غبر، لهل لتصديق بعكس ما غبر. وهل هذا الحرف الأول الذي ذكره بدأ بالهمزة وثنى بهل، لماذا؟ والاسم أشرف، نعم التصديق، والتصديق أشرف من التصور، هذه فائدة أخذتها منكم جزاكم الله خير. وفي فائدة أخرى أيضا حرف، وهذا أيضا فائدة ثانية صحيح. والحرف أصل في الدلالة على المعنى من الأسماء، هذا نقيدها إن شاء الله. ثالث ممكن أن يقال بأن هل قيل أصلها أهل، وهذه الهاء منقلبة عن هل منقلبة عن قد، أصلها قد وتسبقها الهمزة، هذا قول، تسبقها الهمزة ولكثرة استعمالها حذفت. هل أتى على الإنسان حين، أصلها ماذا؟ قد أتى على الإنسان، فهل هنا بمعنى قد، فأصلها بمعنى قد، وسبقتها همزة الاستفهام، فحينئذ أشربت معنى الاستفهام لسبق الهمزة لها، لسبق الهمزة لها، ثم لما كثر استعمالها حذفت الهمزة مع الثقل. أهل هذه كيف تأتي؟ فلما ثقلت حذفت الهمزة فصارت هل. حينئذ هل في أصلها لا تدل بنفسها على الاستفهام، وإنما الهمزة التي سبقتها هي التي صيرتها حرف استفهام، فلما حذفت صارت هل هي في الواجهة، وهي التي يعبر أو يستفهم بها. هذا قول يمكن أن تكون تالية للهمزة. وهل لتصديق فقط، سوتي هنا قال وهل لتصديق فقط، كهل أتى زيد وهل عمرو أبو هذا الفتى، وهل لتصديق فقط. لكن لما ذكر الهمزة وما يتعلق أو تتعلق به من التصور والتصديق قال وهل لتصديق، حينئذ لو كانت بمعنى والتصور لما كان في جعلها قسما مستقلا مقابلا للهمزة وجه، لكن قال والهمز للتصديق والتصور، ثم قال وهل لتصديق، وهل لتصديق، فتفهم أنه فقط. وهل لتصديق فلا تكون لطلب التصور، هل لا تكون لطلب التصور، لا تكون لطلب التصور، وإنما يطلب بها التصديق، يعني إدراك النسبة الخارجية أو إدراك وقوع النسبة الحكمية. إذن فهل لتصديق فقط فلا تكون لطلب التصور، وهي تدخل على الجملة الإسمية، هل زيد قائم، أو كما عبر السيوطي رحمه الله هل عمرو أبو هذا الفتى، وتدخل على الجملة الفعلية مثل الهمزة، هل أتى زيد، هل قام زيد، هل قام زيد. لكن قالوا إذا وليها فعل لابد أن يكون تاليا لها، هل زيد قام عندهم لا يصح إلا على تقدير عامل، هل زيد قام كيف إعرابه، هل حرف استفهام، زيد فاعل لفعل محذوف وقام هو المفسر كذلك، هل زيد قام، زيد هذا ليس مبتدأ بل هو فاعل لفعل محذوف، هذا الأحسن أن يقال هكذا. والفعلية نحو هل أتى زيد، إذا كان المقصود حصول التصديق بثبوت الإتيان لزيد والأبوة لعمر، ومن ثم بكونها اختصت للتصديق لا يعطف بعدها بأم المتصلة، هكذا قال السيوطي، من ثم لا يعطف بعدها بأم، لا يعطف بعدها بأم المتصلة. لماذا؟ لأن أم المتصلة تدل على أو يطلب بها التصور، وإذا طلب بالشيء التصور حينئذ استلزم النسبة، وإذا استلزم النسبة تكون النسبة ثابتة والتصور مجهول، هذا الأصل، فحينئذ يستلزم أن تكون هل طالبة للنسبة وهي دالة على حصول النسبة، وهما متنافيان، وهما متنافيان. إذن لا يصح أن يقع بعد هل التي يطلب بها التصديق فقط لا يصح أن يتلوها أم المتصلة، من ثم لا يعطف بعدها بأم، ونحو هل زيدا ضربت القبح أم، فلا يقال هل زيد قام أم عمرو، هل زيد قام أم عمرو، هذه الجملة لو سمعتها هل زيد قام أم عمرو، النسبة نسبة ثبوت القيام سابق عن السؤال أو هي لاحقة في الجواب مطلوبة الجواب؟ ثبوت النسبة، نسبة القيام لأحدهما ثابتة أو لا؟ هذا هو التصديق. فإذا قلت هل زيد قام أم عمرو، نقول هل هذه الأصل أنها يطلب بها إدراك النسبة، والجملة هذه دلت على وقوع النسبة، حينئذ يطلب بها النسبة وهي مجهولة، والجملة دالة على النسبة فهما متنافيان، لأن أم المتصلة تدل على وقوع أصل الفعل. إذن لا يقال هل زيد قام أم عمرو، لماذا؟ لأن أم المتصلة إنما تستعمل عند طلب التصور وإرادة التعيين بعد العلم بالنسبة، فالنسبة معلومة أولا، هل زيد قام أم عمرو، ثبوت القيام ثابت قبل السؤال، وهذا هو التصديق. فكيف يطلب بهذا التصديق وهو ثابت قبل السؤال؟ هذا تنافي، تعارض، حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل، من باب تحصيل الحاصل، لأن أم المتصلة إنما تستعمل عند طلب التصور وإرادة التعيين بعد العلم بالنسبة، والتصديق هو إدراك النسبة، فيلزم طلبها وكونها حاصلة، طلبها وهي حاصلة، هي مطلوبة بهل وهي حاصلة بأم المتصلة، فيتنافيان ويكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال بخلاف المنقطعة. فيجوز أن تقول هل قام زيد أم قعد عمرو، هذه تختلف منقطعة، لأن بمعنى بل، هل قام زيد أم قعد عمرو، يعني بل أضربت عن الجملة الأولى، تركتها، هجرتها، فيكون السؤال عن ماذا؟ عن قعود عمرو، وهو إدراك نسبة، هل هو قعد أو لا؟ وهذا هو التصديق. إذن يصح وقوع أم المنقطعة بعد هل، ولا يصح وقوع أم المتصلة بعد هل. لماذا؟ لأن هل لطلب التصديق فقط، وأم المتصلة تدل على ثبوت النسبة أولا، وهل يطلب بها النسبة فيتنافيان، وأما المنقطعة فإنها تدل عن الإضراب عن الجملة الأولى، فهي ليست داخلة في حيز السؤال، بل السؤال عن الجملة الثانية، هل قعد زيد أم قام عمرو، قعد زيد هذا مهجور، ليس لا تجيب عليه لأنه أعرض عنه، حينئذ يكون الجواب عن الشق الثاني. بخلاف المنقطعة فيجوز أن تقول هل قام زيد أم قعد عمرو، لأن مفهوم المنقطعة الإضراب عن الجملة السابقة، والاستفهام حينئذ يكون لطلب تصديق آخر وهو ما بعد أم، فتكون موافقة لطلب هل، فيجوز اجتماعها معه، وهل لتصديق فقط. إذن أيهما أعلى درجة، الهمزة أم هل؟ نقول الهمزة، لأنه يطلب بها التصور والتصديق، يطلب بها التصور والتصديق، ولذلك لما كانت الهل فرعا عن الهمزة قالوا تقاصرت فاختصت بالفعل المضارع المستقبل، هل يقع بعدها الفعل المضارع اختصت به ويكون دالا على الاستقبال، يعني لا يسأل بالفعل المضارع بعد هل عن الماضي، وإنما يسأل به عن المستقبل، ولذلك تقاصرت عنها فاختص المضارع بعدها بالاستقبال. فلا يجوز أن تقول هل تضرب زيدا وهو أخوك، هل تضرب زيدا وهو أخوك، هذا متى؟ توبيخ على شيء وقع في الماضي، توبيخ على شيء وقع في الماضي، نقول هذا لا يصح، وإنما يقال أتضرب بالهمزة، أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا توبيخ، لأن الهمزة لا يشترط فيها الاستقبال ولا عدمه في المضارع. وهل لتصديق فقط دون التصور، بعكس ما غبر، ما هو غبر؟ بعكس ما بعكس ما هو العكس؟ عكس قلب جزئي القضية، عكس اللغة، أحسن، العكس هنا يعني بمخالف أو بخلاف، بخلاف ما غبر، ما غبر، غبر يأتي للماضي والاستقبال، المراد به هنا ما بقي، مراد به ما بقي، بعكس ما غبر، يعني ما بقي من الأدوات بعد الهمزة وهل، بعكس ما غبر، ما غبر يعني ما بقي، غبر ما بقي من الأدوات بعد الهمزة وهل، لأن الهمزة للتصور والتصديق وهل للتصديق، عكس عكس هل وعكس الهمزة. ما هو؟ لأن القسمة ثلاثية، قسمة ثلاثية عقلية أو استقرائية، أيهما أولى؟ أنور، استقرائية وعقلية مع والظاهر عقلية أيضا. لماذا؟ لأن العلم منحصر في اثنين لا ثالث لهما باتفاق، إما أن يكون علم تصور وإما أن يكون علم تصديق، لا ثالث لهم، هذا باعتبار نفسه ذاته، وأما باعتبار الطريق الموصل إليه فهو نعم بشو نظري وضروري. أحسن، إذن العلم باعتبار نفسه ينقسم إلى قسمين، وهو التصور والتصديق، وباعتبار الطريق الموصل إليه فهو إما نظري وإما ضروري. هل يتصور أن يستفهم بهل وأخواتها أو الهمزة وأخواتها لا عن تصور ولا تصديق؟ لا، لأنه هو يستفهم بها عن علم، فإذا لم يستفهم بها عن علم هل يستفهم بها عن الجهل؟ قل لا، إنما يستفهم بها عن العلم، فحينئذ لابد أن يكون إما تصورا وإما تصديقا، وحينئذ إما أن يطلب معا بالأداة أو أحدهما، إما معا التصور والتصديق وهذا خاص بالهمزة وهي أم الباء، أو التصديق فقط وهو هل، أو التصور فقط وهو باقي الأدوات، باقي الأدوات. القسمة هكذا عامة نقول هذه عقلية، لكن كون هل للتصديق فقط لا للتصور فقط، وأدوات البقية للتصور فقط دون التصديق، هذا استقراء بالنظر في كلام العرب، لأن العقل ما يدل على أن هل للتصديق، العقل ما يمنع أن تكون هل للتصور فقط، وما يمنع العقل أن تكون هل للتصديق والتصور معا، إذن هذا يكون من جهة الاستقراء. بعكس ما غبر، يعني بعكس باقي الأدوات بعد الهمزة وهل، فإنها تكون للتصور فقط. ونأخذ على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، هل أي، يعني وأي، أي هذه يطلب بها التصور ويسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما. هذه الأدوات كلها لها مواضع يسأل بها، والناس الآن في الاستفهام يختار أي شيء ويسأل به، قل هذا لا يوافق، وإنما إذا أردت السؤال عن شيء مشترك أو شيء مشترك، نعم، تريد تمييزه بعضه عن بعض، تأتي بأي، أي الفريقين خير مقامة، يعني هل نحن وهم الكفار أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك الكفار المؤمنون هنا في الفريقية، كل منهما حزب تقابلان كذلك، هذا قدر مشترك بينهما، كل منهما ينتصر لما عنده من حق أو باطل، هذه فريقية اشتركة، لكن ما الذي يميز هذا عن هذا؟ حينئذ يأتي الجواب معينا، ويأتي السؤال بأي، يأتي السؤال به، إذن أي نقول هذه يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو قول تعالى أي الفريقين خير مقاما، أي أنحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون والكفار قد اشتركا في الفريقية وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر، والأمر الذي يقع به التمييز هو الخبرية والجواب بالتعيين، والجواب بالتعيين. ولذلك رد السيوطي رحمه الله على ابن هشام في المغني بكون أدوات الاستفهام وهي هل والهمزة لا تأتي للتصديق السلبي، قال بل هو للتصديق الإيجابي فقط، لأنك تقول هل قام زيد، هل زيد قائم، أين السلب؟ قالوا في الجواب، السلب يكون في الجواب، خلافا لما اختاره ابن هشام رحمه الله تعالى. والأمر الذي يقع به التمييز هو الخبرية والجواب بالتعيين. متى أي متى متى هذه؟ يسأل بها عن الزمان، ماضيا كان أو مستقبلا، متى تحضر؟ متى تحضر؟ هذا جوابه ها اليوم أو غدا، لأنه مستقبل. ومتى حضرت؟ متى حضرت الدرس؟ أمس. هذا جوابه عن الماضي، أمس أو أول أمس. أيانا، أيانا هذه بفتح الهمزة، ولغة سليم إيانا، إيانا بالكسر، والأفصح أيانا بالفتح، فتح الهمزة في الأفصح بكسرها في لغة سليم. ويسأل بها عن الزمان المستقبل، يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، زمان المستقبل. وقيل للتفخيم في الأهوال، قول أنها خاصة بالتفخيم، والمشهور عند النحاء أنها كمتى، فتستعمل فيه وفي غيره. أين، ويسأل بها عن المكان، أين زيد؟ وجوابه تقول في البيت أو نحوه. ومن، ويسأل بها عن الجنس من ذوي العلم، وهذا أولى من يقال للعاقل، من للعاقل، لما يسأل بها عن الجنس من ذوي العلم، من جبريل يعني بشر أم ملك، تقول ملك. وما، ويطلب بها أحد الأمرين، يعني يسأل بها أحد أمرين، إما شرح الاسم، الاسم لغة معناه لغة، ما العنقاء، فتأتي بلفظ مرادف له، ما العام، تقول الشمول. ويسأل بها عن حقيقة الاسم يعني المسمى، ما الإنسان، حيوان ناطق. إذن يسأل بها عن اللفظ فتأتي بمعناه اللغوي لشرح الاسم كما قال السيوطي رحمه الله. وقد يسأل بها عن حقيقة المسمى، ما حقيقته، ما حقيقة العام، ما حقيقة المطلق. ولذلك سبق المنطق أن التعريف يكون في جواب ما، كذلك يكون في جواب ما، فتأتي به بالحد. إذن ما يطلب بها أحد الأمرين، إما شرح الاسم أي شرح مدلوله لغة، نقول ما العنقاء، طالبا شرح هذا الاسم ويبين مدلوله بلغة العرب، فتجاب أو يجاب بإرادة لفظ أشهر، أو حقيقة المسمى كقولك ما الإنسان. كيف، ويسأل بها عن الحال، ولذلك صح جعلها ضابطا لمعرفة الحال الصناعية، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، وسأل بكم عن عدد، وكيف عن حال، فيسأل بكيف عن الحال، يعني كيف زيد، أصحيح هو أم مريض أم سقيم، أن، أنك كيف تارة، كأن شئتم ومن أين كثيرا عنا. أن تستعمل تارة بمعنى كيف، بمعنى كيف، مثل كيف أختها، ولا يليها حينئذ إلا فعل، نحو أن يحيي هذه الله بعدها، يعني كيف تعجب، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. وتارة تأتي بمعنى من أين، ليست أين، بمعنى من أين، يا مريم أن لك هذا، يعني من أين لك هذا الرزق الذي يأتيك كل يوم، أن لك هذا، ليست هي كأن شئتم مثلها. قال بهاء الدين: والفرق بين أين ومن أين. بهاء الدين هذا كلام منثور عند السيوطي وغيره، دليل أنه محرر. الفرق بين أين ومن أين، ما الفرق بينهما؟ قال: أن أين سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء، أين زيد في البيت، حل في البيت. ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء، أن لك هذا، ما المكان الذي برز منه ذلك الرزق. فرق بين أين ومن أين. إذن عرفنا قوله بعكس ما غبر، المراد به باقي الأدوات التي ذكرنا أنها أسماء، وهي ما وقعت بين هل والهمز في كلامه رحمه الله تعالى. وهل لتصديق بعكس ما غبر. ثم قال: ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر. الاستفهام إذا أدي بما مضى من الألفاظ والأدوات على حقيقته، على حقيقته، يعني استعمل اللفظ فيما وضع له في لسان العرب. وقد يخرج، يعني يستعمل أو تستعمل الهمزة ولا يراد بها الاستفهام، كذلك لا يراد بها الاستفهام، وإنما يراد بها بعض الأمور التي سيذكرها الناظم هنا رحمه الله تعالى. كم ايش فيها كم؟ اي وكيف ان كم، هذه يسال بكم عن عدد، دائما ناتي بها كذا قول لا وصفه، واسال بكم عن عدد، كم مالك، كم الاستفهاميه، كم مالك لا شيء مثلا. ولفظ الاستفهام ربما عبر، ولفظ الاستفهام هذا يصدق على كل الادوات السابقه من من هل الى الهمزه الحرفيه من هوى والاسميه. ولفظ الاستفهام ربما هذا للتقليه او للتكثير، الاصل في استعمال الفاظ الاستفهام في الحقيقه، ولذلك الحقيقه اكثر من المجاز، حقيقه اكثر من المجاز، ولذلك رد على ابن جني قوله بان اللغه اكثرها مجاز، بل الاصل فيها المجاز، رد عليها وله كلام طويل في هذا ذكرناه فيما سبق. إذن تستعمل أدوات الاستفهام في غير الاستفهام، تستعمل أدوات الاستفهام في غير الاستفهام. ولفظ الاستفهام ربما عبر، يعني تستعمل أدوات الاستفهام في غير الاستفهام مما يناسب المقام، قيده مما يناسب المقام بمعونة القرائن مجازا. وإن كنت تنكر المجاز تقول في حقيقة أخرى أو أسلوب آخر. إذن مما يناسب المقام بمعونة القرائن مجازا، وذلك متى؟ عند امتناع إجرائها على معانيها الحقيقية، عند امتناع إجرائها على معانيها الحقيقية، وهذا هو ضابط المجاز. ولو طبقوا هذه القاعدة المجازيون لانتهينا من مشكلة هل يوجد في القرآن مجاز أو في اللغة أو لا. يعني يمتنع إجراء المجاز إذا أمكن ولو بالإمكان أن يجرى اللفظ على حقيقته اللغوية، فإذا أمكن حينئذ يمتنع أن يقال بأنه مجاز، وهذه إذا طبقت حينئذ سلمنا من كثير من الاعتراضات. وذلك عند امتناع إجرائها على معانيها الحقيقية، فهل لنا من شفعاء كما ذكرناه بالأمس. الأصل في الاستفهام أن يكون ماذا؟ ما بعده مجهول الحكم هل هو ثابت أو لا، فإذا قطع بالحكم الذي بعده تستفهم عن ماذا؟ تطلب فهم ماذا؟ أنت تعلم، فهل لنا من شفعاء؟ ليت لنا، إذا علمنا أنه أراد به المجاز. ولفظ الاستفهام ربما عبر، عبر أي تجاوز معناه الأصلي إلى الأمر وما عطف عليه. ربما عبر قليل، عبر يعني تجاوز معناه الأصلي وهو الاستفهام إلى الأمر وما عطف عليه، لأن قوله لأمر جار مجرور متعلق بقوله عبر، عبر لماذا؟ لأمر. إذن يأتي لفظ الاستفهام مرادا به الأمر، يأتي لفظ الاستفهام مرادا به النهي، مرادا به الاستبطاء، التقرير، التعجب إلى آخره. إذن عبر يعني تجاوز معناه الأصلي وهو طلب الفهم إلى الأمر وما عطف عليه، إلى الأمر وما عطف عليه. لأمر يعني يأتي لفظ الاستفهام مرادا به الأمر، أأسلمتم، هل هو استفهام دخلتم الإسلام أم لا؟ قل لا، المراد به أسلموا، هذا خطاب لليهود أو النصارى، أأسلمتم نقول استفهام طلب الفهم، لا، إنما نقول هذا مراد به أسلموا. إذن لأمر نقول هذا جار ومجرور متعلق بقوله عبر، أسلمتم أي أسلموا. هل امتثلت أي امتثل. إذن يأتي لأمر، قد خرج الاستفهام هنا عن معناه الأصلي واستعمل في دلالة على الأمر، كذلك يأتي للنهي وهو مقابل الأمر، مقابل فهل أنتم منتهون، استفهام لكم رغبة أن تنتهوا أو لا، قل لا، أي انتهوا، أي انتهوا، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا، أي لا تخشوهم، استعمل الاستفهام هنا في النهي، أتخشونهم أي لا تخشونهم، ما غرك بربك الكريم أي لا تغتر، لا لا تغتر. والسبطاء لأمر أو بحذف أو أو الواو لضرورة النظم، السبطاء السبطاء، والاستبطاء المراد به عده بطيئا في الإجابة، عده بطيئا في الإجابة، كم أدعوك، تدعوه ولا يجيب يتأخر، كم أدعوك، هذا فيه استبطاء. إذن خرج عن عن أصله. الاستبطاء يعده بطيئا في الإجابة نحو كم أدعوك لمن دعوته فلم يجبك. قال السبكي رحمه الله تعالى باء الدين: الأحسن أن يجعل الفعل مضارعا، يعني بعد الاستبطاء إذا أريد بلفظ الاستفهام الاستبطاء، الأفضل أن يجعل الفعل مضارعا، لأن صاحب الأصل التلخيص قال كم دعوتك مثل بالماضي، هو يصح، لكن قال الأحسن منه أن تأتي بالفعل المضارع. لماذا؟ قال لأنه أدل على بقاء الطلب والاستبطاء، بخلاف قول التلخيص كم دعوتك يعني بالماضي، لأمر استبطاء يعني أو استبطاء أو تقرير أو للتنويع والتقسيم. والتقرير المراد به حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، ألم نشرح لك صدرك، يعني هذا فيه حمل للمخاطب على الإقرار بما من الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم بما استقر عنده ثبوته أو نفيه وإلجاؤه إليه. وهذا التقرير يكون بالهمزة تسبق المقرر به، ألم نشرح لك صدرك. تقول في تقريره بالفعل أضربت زيدا، يعني أوقعت الضرب، لأننا قلنا الذي يلي الهمزة هو الذي يستفهم عنه، وهنا استفهم عن الفعل وصار التقرير بماذا؟ في الفعل أضربت زيدا. وفي تقريره بالفاعل أأنت ضربت زيدا. وفي تقريره بالمفعول أزيدا ضربت، وأبي زيد مررت، وبالحال أراكبا سرت، وغير ذلك على هذا القياس. قد يكون التقرير بالفاعل بالمفعول بالحال بالتمييز إلى آخره، يجوز هذا وذاك. إذن لأمر استبطاء أو تقرير يعني حمل المخاطب على الإقرار بما استقر عنده ثبوته أو نفيه، والآية واضحة ألم نشرح لك صدرك. تعجب، هذا هو الرابع، والخامس بالنسبة للنهي، زدنا النهي يزاد يعني أفضل. تعجب يعني التعجب، يخرج الاستفهام إلى التعجب لأن بينهما مناسبة، لأن التعجب والاستفهام يشتركان في أن كل منهما يكون عما خفي سببه. ما لي لا أرى الهدهد، فإن لأنه لم يكن يغيب عنه إلا بإذنه. ما لي لا، هو يستفهم عن ماذا؟ هو يسأل نفسه، ما لي لا أرى الهدهد، لا يرى الهدهد ويسأل نفسه، هل يصح هذا من عاقلي؟ قل أصل لا يصح، ما يصح، لابد أن نخرج الاستفهام عن أصله. إذا كان المراد الاستفهام الحقيقي، كيف ما لي لا أرى الهدهد؟ هذا يمكن أن يجاب عنه. فنقول لأنه لم يكن يغيب عنه إلا بإذنه، فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه، إذ لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه، ليس له معنى، لابد من تأويله. كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره، فقال ما لي لا أراه. إذن نقول هذا مراد به التعجب، هذا يتعين هنا. تهكم، مراد بالتحكم ما هو؟ السخرية والاستهزاء، كقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك، مراد به السخرية هنا، لا يريدون الفائدة، لو قال لهم نعم صلاتي تأمرني ما استجابوا. إذن مرادهم ماذا؟ السخرية والتحكم. تحقيري يعني، ويأتي الاستفهام للتحقير: من أنت؟ من هذا؟ الآن إذا رد بينا بعض المسائل التي يقع فيها الغلط وكان القائل بها كبيرا أو مشهورا، ولو لم يكن قال من أنت ترد على فلان؟ من أنت؟ يعني تحقير، لست بشيء، نكرة. الله المستعان. تنبيه يعني يأتي لفظ الاستفهام ويخرج عن أصله ويراد به التنبيه، يعني التنبيه على الضلال. تنبيه المتكلم السامع على الضلال الذي حصل له، تنبيه المتكلم السامع على الضلال الذي حصل له، كقوله تعالى خطابا لتارك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن: فأين تذهبون؟ هذا سؤال أين للمكان، فأين تذهبون؟ تنبيها على هل المراد لفظه الظاهر يسألهم الله عز وجل أين تذهبون؟ قل لا، كذلك نعم، تنبيها على ضلالهم وتركهم طريق الرسول والقرآن، لا للاستفهام عن مكان ذهابهم الذي هو مفهوم أين تذهبون، لأنه يقال لا يخفى عليه شيء جل وعلا. مثلت حال الكفار بحال تارك الطريق اعتسافا في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، فنبهوا بهذا الخطاب على أنهم خاطئون ضالون. إذا لا تعرفون الطريق أين ذاهبون، إلى أين تذهبون، هل طريق الحق أم طريق الضلال؟ الثاني هو المراد. تنبيه أي على الضلال والمثال، فأين تذهبون. استبعاد، الاستبعاد عد الشيء بعيدا، عد الشيء بعيدا، كقول تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، من أين لهم الذكرى وقد جاءهم، هذه قرينة على أن المراد به ليس الاستفهام، أن لهم الذكرى، هل يستفهم الله عز وجل؟ يقول لا، من أين لهم الذكرى بدليل وقد جاءهم، وقد جاءهم هذه قرينة على أن المراد ليس هو عين الاستفهام. استبعاد أو ترهيب يعني تخويف، ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، استفهام ليس على بابه، وإنما المراد به الترهيب أو التخويف. إنكار ذي توبيخ، إنكاري بترك التنوين ضرورة، إنكار بالتنوين هذا هو الأصل. ثم الإنكار هذا نوعان، إنكار توبيخي وإنكار تكذيبي، إذا قسموا إلى قسمين. إنكار يعني المراد بالاستفهام الإنكار، والإنكار معلوم، حينئذ يكون إنكار قسمين، إنكار ذي صاحب صفة، توبيخي يعني تعيير ونسبته إلى التقريع، أو تكذيبي يعني إبطالي. إذن نقول إنكار نوعان، إنكار توبيخي وضابطه كما قال السوطي وغيره هو الذي يقتضي أن ما بعده واقع وأن فاعله ملوم، ما بعده، ما بعد لفظ الاستفهام واقع وهو ملوم مذموم يعني وليس بمحمود. أتعبدون ما تنحتون، واقع أو لا واقع، ممدوح أو مذموم، هذا نقول إنكار توبيخي فيه تقريع له وتعيير. أتعبدون ما تنحتون، نقول هذا إنكار استفهام إنكاري، وهذا كثير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن منه. أو تكذيبي يعني إبطالي، وضابطه هو الذي يقتضي أن ما بعده غير واقع وأن مدعيه كاذب. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناء، أفأصفاكم ربكم بالبنين، نقول هذا استفهام. من ينكر المجاز ماذا يجيب؟ هذا استفهام حقيقي، إذا قيل حمل اللفظ على حقيقته نقول هذا استفهام. أفأصفاكم ربكم بالبنين، نقول هذا إنكار تكذيبي، يعني المراد إبطال ما هم عليه وأن ما بعد الاستفهام ليس بواقع. فرق بين أفأصفاكم ربكم بالبنين وبين أتعبدون ما تنحتون، تعبدون ما تنحتون هذا واقع لكنه مذموم، وأفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة هذا غير واقع، غير واقع. ثم إما أن يرد للتكذيب في الماضي أو في المستقبل، تكذيب إما أن يكون لشيء في الماضي أو في المستقبل، بمعنى لم يكن أو لا يكون، لم يكن أو لا يكون. فالماضي كالآية السابقة التي ذكرناها، والمستقبل أنلزمكموها، هذا في المستقبل، لا يكون هذا، لا يكون إلزام منه جل وعلا. ثم قال وقد يجي أمر ونهي ونداء، هنا انتهى من الاستفهام وعاد إلى الأمر، عرفنا حقيقة الأمر وأن لفظه افعل ونحوه المراد به طلب لإيجاد شيء غير حاصل، وكذلك النهي والنداء ونحو ذلك، قد تخرج على عن معانيها الأصلية فتستعمل في غير تلك المعاني لكنه على جهة المجاز. ولذلك قال وقد يجي، لما كان قليلا عبر بقد، وهنا للتقليل كما قال هناك ربما عبر، ورب هنا للتقليل، هذا هو الأصل فيها. وقد يجي أمر في غير معناه الأصلي، وقد يجي أمر في غير معناه الأصلي الذي وضع له في لسان العرب، وهذه يذكره أصوليون يهتمون بهذه كثيرا. وقد يجي أمر لا لطلب فعل غير حاصل، وإنما قد يأتي للإباحة، قد يأتي للإباحة. كلوا واشربوا هذا أمر، الصيغة صيغة أمر، لكن هل هي في معناها؟ نقول لا، مراد به الإباحة. كلوا إذن خرج عن أصله، فنقول كلوا دل على الإباحة حقيقة أو مجاز، حقيقة أو مجاز، نقول مجاز، إذن للإباحة. كلوا واشربوا نقول هذا مجاز، والتهديد اعملوا ما شئتم، اعملوا نقول هذا أمر في الأصل لكنه ليس مرادا به الأمر بل التهديد. والإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتعجيز فأتوا بسورة من مثله، والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا، والتسخير كونوا قردة، والتخيير تزوج هندا أو أخت إلى آخره. ذكروا 25 معنى وكلها مجاز، وإذا استعمل في معناه الأصل قيل حقيقة ومعداه مجاز. وقد يجي أمر ونهي، وهو صيغة لا تفعل، قد لا يراد بها النهي الذي وضع له في لسان العرب، وإنما يأتي لي قصد الامتثال، لا تعصي أمري، لا تعصي أمري، نقول المراد به يعني امتثل أمري، امتثل أمري. ويأتي لي التهديد، لا تفعل، لا تصلي، ها؟ قد يهدد الأب ابنه ويقول لا تصلي، يعني إذا لم تصلي حينئذ سيكون لك عقاب شديد، لا تمتثل أمري ونحو ذلك. ويأتي للتقليل، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به فهو قليل حقير. ويأتي للدعاء، ربنا لا تزق قلوبنا، لا ناهية في الأصل لكن نقول هنا استعمل الدعاء مجاز، بخلاف ما يذكره البعض بأنه حقيقة في الدعاء ونحو ذلك. والبيان لبيان العاقبة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. ونهي ونداء، يعني يستعمل النداء في غير معناه، كما استعمل الأمر في غير معناه والنهي في غير معناه، فقد يأتي للإغراء، يا مظلوم يا مظلوم، تريد إغراءه على زيادة التظلم، هذا إغراء حث له، يا مظلوم فيزداد يشتكي، فنقول يا مظلوم هذا إغراء، هذا إغراء له. والاستغاثة، يا لله للمسلمين. ويأتي للتحسر والتوجع، كما في نداء الأطلال والمنازل وما أشبه ذلك. في غير معناه لأمر قصيدة، يعني لابد لنكتة فائدة، ولذلك إذا قيل بأنه مجاز لابد من التماس قرينة، لابد من التماس قرينة وعلاقة بين الأصل والفرع. لأمر، اللام هذه للتعليل، والمراد بالأمر هنا النكتة المقتضية للعدول عن الحقيقة إلى التجوز بالأمر وغيره، قصيدة يعني مقصودا للمتكلم. إذن قد يجي وقد يجي أمر ونهي، يجي بالتخفيف يعني بدون همس الوزن، وقد يجي أمر ونهي وندى في غير معناه، يعني قد يخرج الأمر وما عطف عليه عن معانيها الأصلية لنكتة. ثم قال وصيغة الأخبار، وصيغة الإخبار يجوز الوجهان، وصيغة الإخبار مصدر، وصيغة الأخبار، وصيغة المراد بها هنا يعني الجملة التي يصح الإخبار بها، وليس المراد بها الحركات والسكنات التي نذكرها في باب الوزن هناك، قل الصيغة لا، هناك الصيغة متعلقها المفرد، وهنا هانور المركب، الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، لأن الخبر الأصل فيه أنه لا يدل على الطلب، وإذا دل على الطلب نقول استعمل في غير معناه، استعمل في غير معناه. وصيغة الإخبار تأتي للطلب، يعني تقع صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء، لأن الإنشاء هنا إذا أطلق المراد به الإنشاء الطلبي، وإنما المقصود منه طلبي، طالب ما يفقد وقت طلبي. وصيغة الإخبار تقع ويراد بها الإنشاء لنكتة، لفائدة، لفال رأس ورأس، فأس وفاس لغتان، ولا يقال تخفيف إنما يقال لغة في هذا. لفال يعني تفاؤل، يأتي لي التفاؤل بوقوع المعنى المطلوب فيعبر عنه بصيغة الماضي كالحاصلة التي يخبر عنها بأفعال ماضية، غفر الله لك، غفر الله لك، هل وقعت المغفرة؟ والله أعلم. لكن نعبر بالماضي عن قولنا رب اغفر له، والأصل قل رب اغفر له، يعني يأتي بصيغة الطلب، لكن نقول غفر الله لك ورحمك الله وبارك الله فيك ونفع الله بك، كلها بأفعال ماضية للدلالة على أن معانيها كأنها واقعة من باب إحسان الظن بالرب جل وعلا وسعة رحمته. ولذلك نقول هنا الأفضل والأحسن والأبلغ والأفصح أن يعبر به الفعل الماضي. والآن الناس ما أدري ماذا عدل، يرحمه الله، يقول قال النووي يرحمه الله، يقول كيف نجزم يرحمه الله؟ قل لا، ليس المراد بالجزم أنه مرحوم بالفعل، لكن نقول هذا من باب إحسان الظن برحمة الله جل وعلا من رب سبحانه، يقول رحمه الله، كأن الأمر قد وقع وحصل من باب التفاؤل لفال. إذن الأفصح أن نقول رحمه الله. ولذلك درجة نحاولت أن أقف على لفظة واحدة في الشروحات والحواشي لم أجد أحد يعبر بالفعل المضارع، كلهم بل نص السيوطي رحمه الله في هذا الموضع في عقود الجمال على أن غفر الله له أفصح من رب اغفر له. رب اغفر هذا ليس فيه تفاؤل، لكن غفر الله له مع اعتقاد أن المغفرة لم تقع بالفعل وإنما في طمعا في سعة رحمة الله عز وجل مغفرته، يقول هذا هو الأصل، فلا بأس بهذا. ولذلك صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الإمام أحمد رحمه الله، وكلهم هكذا يعبرون في الكتب، إذا ذكر الأئمة الكبار قالوا رحمه الله ورضي الله تعالى، ولم يقل أحد يرضى الله عنه ويرحمه الله. أو حرص، يعني في وقوع المطلوب رزقني الله لقاءك، يعني لكثرة تصوره إياه فربما يخيل إليه أنه حاصل، فيعبر عن الفعل الماضي أو يعبر عن الطلب، بدلا من أن يقول اللهم ارزقني لقاءه يقول رزقني الله لقاءك، رزقني الله لقاءك، من باب الحرص. وحمل، يعني حمل المتكلم على الأمر المطلوب من المخاطب بأن يرغب في تصديق الطالب، نحو أنت تحسن إلي غدا، سيزوره يقول له أنت تحسن إلي غدا، أو قال له أحسن، هذا الأصل، لكن حتى يحرجه يقول تحسن إلي، فحينئذ بدلا من أن يكذبه يصدقه بالفعل، لأن أنت تحسن إلي هذه صيغة خبر تحتمل التصديق والتكذيب، فإذا لم يحسن إلي حينئذ كذبه ونسبه إلى الكذب. الله المستعان. بأن يرغب في تصديق الطالب نحو أنت تحسن إلي غدا، فتحمله بألطف وجه على الإحسان، مكان أحسن إلي، وأدب، وأدب يعني تحرزا عن صورة الأمر، تترك بدلا تقول يا أمير المؤمنين اكتب لي، هذا ما في أدب هذا، وإنما تقول أمير المؤمنين يكتب لي، يكتب لي أو يقضي حاجة، فتعدل عن الأمر إلى جملة الخبر، فيكون مراد به ماذا؟ الطلب، أمير المؤمنين يعطي بلا حساب، إذن أعطني، حينئذ عبر بصيغة الخبر عن الطلب. إذن لهذه الأمور قد يؤتى بالإخبار أو بالأخبار مرادا بها الطلب لفعل أو حرص وحمل وأداب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.